هي أقرب إليك من الجميع، هي لا تحب لك الخير وأنت تعشقها، وتلبي لها كل ما طلبت، وطلباتها لا تنتهي بل تزيد، وأمنياتها لا تنقطع بل تبدأ بالتجديد، تجعل قلبك قاسيا كالحديد، تجعلك تمشي في دروب الردى ولو كنت من قبل عنها بعيد، وتجعلك تنسى أن هناك حسابا دقيق وعذاب شديد. اردعها، امنعها، حاسبها ولا تسمعها، إنها نفسك، النفس أمارة بالسوء، فحاسبها واحسب ما لها وما عليها. ستهوي بك في قاع الرذيلة، في نهايات الضيق، في أبشع المواقف، ستضعك فريسة لدنيا وما بعد الدنيا الله أعلم به، إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، فحاسبها قبل أن تحاسب بسببها. المبادرات للخير.